لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم Allah has already given you victory in many regions, and even on the day of Hunain, when your great number pleased you. But it did not avail you at all, and the earth was confining for you with its vastness. Then you turned back, fleeing.